وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق. هذا الحديث ذكرنا قبل قليل، سيأتي في ذكر السبع كاملة. نعم. قال: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. نعم. وسيأتي يوم على الناس أنه لا يسلم إلا بالمعرفة. الآن الحمد لله ما زال الناس فيهم خير، يعني يسلمون حتى على من لا يعرفون، هذا من فضل الإسلام. شو سبحان الله، لما تشوف الكفار سواء في بلادنا أو في غير بلادنا اللي يسافر إلى بلادهم، يكون واحد في المصعد مثلا يأتي يركب ساكت، يمر عليه ساكت، عندنا لا، يختلف الأمر. لا الحمد لله، تمر السلام عليكم، تسلم على الجالسين، تسلم على الواقفين، تسلم على من في المصعد، تسلم على من تراه يمر معك في الطريق، وهكذا. وهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، وهي تلين القلوب. وسيأتي يوم على الناس لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. حتى أني أذكر مرة جئت سلمت على شخص لا أعرفه، فقلت السلام عليكم ورحمة الله، فقام وسلم علي بحرارة شديدة، قال: اسمح لي ناسيك من أنت؟ قلت له: ما أعرفك أنا، يعني مستغرب ليش سلمت عليه. قال: سامحني ما عرفتك من أنت. قلت له: أنا ما أعرفك فهد، إيش المشكلة يعني؟ فهو مستغرب ليش سلمت عليه. للأسف لذلك نحرص إن شاء الله تعالى على أن نسلم على الناس. كان ابن عمر يذهب إلى السوق ليسلم ويسلم عليه فقط، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. وهذه فيها التربية للنفس، الإنسان شلون يستطيع أن يكسر نفسه، لأن النفس هي التي تمتنع، لا هو اللي غلطان، لا ليش مو هو يسلم، ليش؟ فإنسان يكسر نفسه، هذه يؤدبها. نعم. قال رحمه الله: باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رهط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. نعم. يقول قوله هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عروسا، يقال رجل عروس وامرأة عروس، يقال رجل عروس وامرأة عروس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحيائه استحيا منهم أن يقول لهم: اخرجوا من البيت، أنتم دعيتم إلى طعمتم انتشروا، فاستحيا منهم صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج يعني ليظهر لهم أنه اخرجوا خلاص، فلم يخرجوا حتى وصل إلى بيت عائشة رضي الله عنها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وإذا هم جلوس، ثم خرج مرة ثانية يعني يشير إليهم أن اخرجوا، ثم رجع وإذا هم قد خرجوا. ولم يذكر من هؤلاء الرجال، لكن الشاهد من هذا أنه لا ينبغي الإنسان يجلس في بيت أناس يستشعر أنهم يريدون خروجه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. طبعا أنس يختلف وضعه هنا خادم خاص هو الخادم الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا ضرب الحجاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قبل المناصع هي أماكن قضاء الحاجة ما في حمامات في البيوت في السابق وإنما هناك أماكن معينة يخرجون إليها لقضاء الحاجة يقال لها المناصع. نعم. باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد أنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنتظر لطعنت به. لو أعلم أنك نعم حسن الله لو أعلم أنك تنتظر جاءت تنتظر وجاءت تنظر والمقصود أنك يعني تنظر إلي. نعم. قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل نعم فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. نعم يعني الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى بيوت الناس ولذلك من السنة أنك إذا طرقت الباب لا تجلس أمام الباب قد يفتح الباب وتنظر ما لا يريد لك أن تنظر إذا طرق الباب يتنحى يمين أو يسارا بحيث لا يكون مقابلا للباب هذا إذا كان طرق فكيف الذي يتلصص ينظر إذا في فتحات في البيت ولا شيء ولا كذا أو الدرايش مثلا النوافذ تكون ليس عليه ستار لك ينظر من هذا ينظر إلى البيوت لا يجوز هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختل إحنا نقول يختل لا يعني يمشي خفيف يعني شوي شوي بدون ما يعرف بدون ما ينتبه له هذا الختل فيقول لو لحقت عليك كنت ضربتك على عينك بهذه حتى لا تنظر إلى بيوت الناس. نعم وهذا فيه أن من فعل ذلك لمن فعل يعني هذا الأمر أنه يكون هدر يعني ما قام به من ضرب عينه. نعم. قال رحمه الله باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أر شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر

عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيتي. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنات أو سيدة نساء هذه الأمة؟ نعم، هنا قول عائشة لم تغادر منا أحد تقصد لم تمت، النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، تقول كلنا كنا موجودات في ذلك اليوم. وأما إصرار النبي لفاطمة دون غيرها لأن بنات النبي كلهن كنا قد توفينا، رقية وأم كلثوم وزينب، والتي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنها. وأما عائشة رضي الله عنها فسألت فاطمة رضي الله عنها عما سارها به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمر غريب، بكت ثم ضحكت فقالت ما كنت لأفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يريد أن يسمعكن كان رفع صوته، طالما أنه سارني إذن أراده أن يكون سرا. تقول عائشة فسكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها، شغلها الموضوع، قلت ماذا سارك؟ أسألك بما لي عليك من حق. والحق الذي لعائشة على فاطمة هي زوجة أبيها منزلة أمها، مع أن فاطمة أكبر من عائشة 10 سنوات، وقيل 8 سنوات، لكن أكبر منها على كل حال. فقالت أنا لي عليك حق، أنا يعني زوجة أبيك منزلة أمك مع أنها أصغر منها. قالت أخبريني بماذا سارك؟ فقال أما الآن فنعم، توفي النبي أخبرك الآن. فأخبرتها السبب، وأن النبي أخبرها صلى الله عليه وسلم أنه يرى أنه قد اقترب أجله فبكت. ثم أخبرها أنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة فضحكت رضي الله عنها. نعم. قال باب الاستلقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. عاد ماني قايل لك واحد يسويها بعد الحين، واضحة أظنها، مستلقي على ظهره ويضع رجلا على أخرى. نعم. قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا إلى قوله المؤمنون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله بما تعملون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. أم سليم أمه تقول سألتني ماذا أسر لك؟ قال ما يصير سر، فيقول فلم أخبرها. نعم. قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه. نعم. فلو كانوا أكثر من ذلك ما في مشكلة، لكن لما اثنان يتناجيان واحد لوحده غالبا سيشك يقول تكلمون عني، لكن إذا كان أكثر من واحد ثلاثة أربعة خمسة ما يضر هنا. نعم. وهذا كلها فيها يعني مراعاة لخواطر الناس، جبر الخواطر هذا أمر مهم جدا. نعم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. والشاهد قال فساررته أي بين الناس، ما

صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. يعني أهل البادية إذا دخلوا المدينة، وهذا ليس فيه عيب عليهم، ولكن المقصود أنهم يقل أهل البادية ويكثر أهل الحاضرة. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني. نعم. يعني ابن عمر يقول: ما وضعت لبنة على لبنة، يعني منذ توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص زهدت في الدنيا. وكلنا نذكر حديث ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول: ما وضعت لبنة على لبنة منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان: فلما حدثت به قال لي بعض أهل بيته، يعني من أقارب ابن عمر: والله لقد بنى. لا، فيه بنى بيت. يعني كأنهم يقول سفيان: أنت وهمت عليه، كيف تقول ما بنى؟ لا، بنى بيتا. فقال سفيان: لعله يعني إنما يعني فعل هذا الأمر قبل أن يبني، أو قال هذا الكلام قبل أن يبني، يعني قال: ما وضعت لبنة على لبنة، ثم وكان صادقا في هذا، والذي سمع منه كان مدركا، ثم بعد ذلك بنى. يعني بعد أن قال هذا القول يكون بنى. وهذا من اعتذار سفيان لشيخه الذي حدثه عن عبد الله بن عمر، وهذا من حسن الاعتذار حتى لا يخطئ شيخه. قال: ماشي، احتمال أنه بنى بعد أن قال هذا الكلام. وقال بعضهم: لعله يريد أنه ما وضع لبنة على لبنة، أي ما بنى بيده، لأنه مر بنا حديث ابن عمر أنه لما بنى بيته بناه بيده هو، ما احتاج إلى أحد، هو بنى بيته، بيت صغير طبعا، هو الذي بناه بنفسه. فإما أن يقال إنه قال هذا الكلام ثم بنى، أو يقال إنه يريد أنه ما بنى أي ما وضع بيده، وإنما بنى له غيره، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.